إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كان لقاؤنا بالأمس استعدادا لدخول رمضان بإصلاح الفرائض، لأن الفرائض أهم عند الله من النوافل. إننا كلما قلنا استعدوا لرمضان فإنه ينصرف الذهن إلى صيام النوافل وتلاوة القرآن نوافل وقيام الليل نوافل والصدقة نوافل، كل هذه نوافل، وننسى الفرائض. إقامة الفرائض، إقامة الفرائض صلة الرحم وبر الوالدين، وأهم من كل هؤلاء إصلاح الصلوات المفروضة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. الصلوات المفروضة إصلاحها أصل الصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. فإننا بحاجة إلى أن نصلح صلاتنا. إن أكثر صلواتنا المفروضة ضائعة، وأكثر لذتنا في الصلاة في النوافل. وهذا لمن عكس الآية، أو هذه القضايا المعكوسة في حياة المسلمين التي سميناها العوج. العوج الكثير في حياة المسلمين منه أن كثيرا منا يستلذ بالنوافل أكثر من الفرائض، وأن كثيرا منا يستمتع بكلام الوعاظ أكثر من استمتاعه بكلام النبي وكلام الله عز وجل. وهذا من العوج في حياة المسلمين، فإننا قلبنا الأصول واهتممنا بالفروع. فالشاهد أننا أقمنا بالأمس ونستكمل الليلة في إصلاح صلاة الفرض. كيف نصلح صلاتنا؟ فذكرنا بالأمس أن الصلاة ينبغي أن تقوم على ثمانية أركان، ثمانية أعمدة تقوم عليها الصلاة. أولها حضور القلب والتفهم والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء والخوف والقبول. تناولناها بالشرح المسهب: حضور القلب والتعظيم والتفهم والهيبة والرجاء والحياء والخوف والقبول. ثم نذكر الليلة كيف تصح صلاتنا، ولصحة الصلاة في مذهبنا سبعة شروط، شروط صحة الصلاة. إننا نريد أن نتكلم عن أسرار هذه الشروط. يعني حين يعد الفقهاء شروط الصلاة: دخول الوقت واستقبال القبلة وطهارة الثوب والجسد والمكان وتكبيرة الإحرام والقيام، هذه الشروط حين يذكرها الفقهاء يذكرون شروطا فقهية. إنني أريد أن أتجاوز هذا الكلام الفقهي لأدخل في السر الاستشعار. وهذه مسألة ما كان السلف يحتاجونها، ما كان السلف يحتاجون أن يقولوا كيف. حين أقول لك، وهذه يعني أسهبنا فيها في الأمس في قضية الهيبة، الهيبة أن تقع، أن يقع في قلبك هيبة الله عز وجل، لم يسأل أحد منهم كيف. أما نحن فنحتاج أن نقول كيف. إنني أحتاج الآن أن أقول دخول الوقت يعني الأذان. إنني أحتاج الآن أن أقول لك كيف تشعر بالأذان. زمن زمن عجيب، الجاهل فيه مطبق، والعمى عمى البصيرة أو الحول والعور في البصائر صار هو الأصل في الناس. وذلك لأن البصيرة التي أرزقك الله إياها من أول ما ولدت من كثرة ما أصابها من العكوسات حصل في البصيرة حول، فصارت ترى الأشياء غلط، أو صار في البصيرة عور ترى نصف الأشياء فقط، أو صار في البصيرة عمى أو عشى لا ترى إلا في بعض الأحيان. فلذلك نحتاج في هذه الأيام أن نتكلم في كيف وأن نمد القول في ذلك. إننا حين تكلمنا بالأمس عن حضور القلب فلابد شرط في السبعة التي سأذكرها الليلة من حضور القلب حتى تفهم وحتى تعي. وإننا تواعدنا بالأمس أن نقيم صلاتنا في هذا اليوم على الثمانية الأركان التي ذكرناها، فهل صليتم كما ينبغي؟ نرجو ذلك، نسأل الله أن يرزقنا لكم الإخلاص والقبول. حاول وجاهد وثابر وصابر وانتظر ولا تيأس، إن الله لا يمل حتى تملوا. جرب مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين ومئة وألف، جرب وحاول مرات حتى تصل إلى أن يرضى الله عز وجل عنك وأن يقدرك أن تصلي كما ينبغي. هذه الأمور السبعة التي نود ذكرها الليلة، أولها دخول الوقت. ودخول الوقت ينبغي أن تكون متحفزا ومنتظرا له. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مرض الموت، وكانت تصيبه إغماء ثم يفيق فيقول هل صلى الناس؟ فيقولون لا بعد، هم ينتظرونك. فيقوم لينوء، ينوء ليقوم فيغمى عليه، ثم يفيق يقول أصلى الناس؟ ما صلى عليه صلى أصلى الناس؟ يقولون لا بعد. سبع مرات، سبع مرات يقوم ويغمى عليه. انظر إلى تعلق القلب بدخول الوقت. الصلاة من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل رجل قلبه معلق بالمساجد. ها المغرب الدن، العشاء الدنت، وفضل أديه. هكذا دايما متحفز منتظر دخول الوقت، لابد من هذا التشوف والتشوق للقاء الله سبحانه وتعالى، لابد ابتداء. ولذلك يقول ابن القيم حذاري حذاري من أمرين، أن يأتي واجب الوقت وأنت غير متهيئ لفعله فتثبط عن تحصيله وتقعد عن إتمامه. احذر إن يجي واجب الوقت وأنت مش جاهز. واجب الوقت سواء كان صلاة أو زكاة أو صيام أو عمرة أو حج، اوعى يجي واجب الوقت وانت مش جاهز. لو جاء واجب الوقت وانت مش جاهز مش عايزك، انت تتعامل مع رب غني عزيز مش عايزك. القصة دي قلتها كتير قوي عن احد الناس، تمر عليه يلا نصلي يقول لك جاي وراك اهو، تروح تصلي وتفضل قاعد للصلاة التانية، تفاجأ بعد الاذان داخل عليك بيجري اذنت العشاء، يقول لك اه فاتني المغرب. ليه؟ هو قال لربنا طب شويه يا رب، ربنا قال مش عايز منك مغرب روح. هي دي القضيه. النهارده عمال تقول له يا عم فين جواز السفر؟ رمضان، العمره، التاشيره. يقول لك طيب هجهز، اصلا انا هجدده، انا مش عايزك في عمره السنه دي، خليك خليك اقعد. وهكذا كثيرا ما يحصل لنا، ان الانسان الذي لا يتهيأ للفعل الشيء ويتجهز له ويتحمس له ويسرع اليه يحرم منه ولابد، يحرم منه ولابد. وفي جميع الاحوال انت الخسران، انت الخسران. تجد انك انت بتتصدق بصدقة تأخرها طب يومين طب ثلاثة طب بس اما كمل طب اما جاز خلاص مش عايز منك ويقفل عليك وكما قلت لك في جميع الاحوال الله غني وعنده عباد كتير غيرك ويستعملهم احب اليه منك، لكن هو عايز يرحمك. فلما يلاقيك متخاذل خلاص انت حر. ابن القيم بيقول ايه؟ اياك ان يدخل واجب الوقت وانت غير متهيئ له فتثبط عن فعله وتقعد عن تحصيله. قال الله عز وجل: فإن رجعك الله إلى طائفة منه فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ربنا بيقول كده: ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة، ولكن كره الله بعاسهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. هم أصلا ما لهمش لازمة، لكن ربنا كان عايز يرفع من قدرهم، هم مش عايزين خلاص. كما قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هي كده، اجهز للوقت قبل ما يدخل. أهم شيء في الصلاة إن قبل يدخل الوقت خليك جاهز قلبيا وذهنيا وعقليا ووضوءا، والمسجد اللي هتصلي فيه اجهز واشتاق، اشتاق للصلاة، اشتاق إنك تقابل ربنا، اشتاق إنك تقف بين يديه، اشتاق إنك تخاطبه وتنجيه، اشتاق إنك تسجد وتقرب له. دي قبل دخول الوقت. ثم في السعي إلى الصلاة، في حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار. إذا أتيتم الصلاة، الحديث متفق عليه، إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار. قال ابن حجر في شرح الحديث: فيه دليل على أنه يعتمد للسير إلى الصلاة ما يعتمد للصلاة، زي ما مطلوب الصلاة بسكينة ووقار، السير إلى الصلاة يبقى بسكينة ووقار. ما هو واحد خارج جري جري اجري عشان بس عايزين نلحق الصلاة بس قبل ما عشان ورايا مشاوير كتير، لا لا لا مش هتنفع كده خالص، الهرجلة دي ما تنفعش عند ربنا. وعشان كده تلاقي تلات ارباع صلواتك ضيعة ولا لها قيمة ولا لها وزن ولا عشرها مقبول عند ربنا، كلها طايرة ولا لها ادنى قيمة. عشان كده ما بتعملكش حاجة الصلوات اللي انت صليتها، لا بتنهاك عن منكر ولا بتأمرك بمعروف ولا تعينك على بر ولا تحببك لربنا ولا تحبب ربنا ليك ولا تقربك ربنا في شيء، عمال تصلي وخلاص، اهي صلاة والسلام. ليه؟ لانك ما اعتمدتلهاش حقوقها صح. زي ما قلنا القرآن كله ما فيش مرة واحدة أدوا الصلاة ولا صلوا، وإنما كل آيات الأمر بالصلاة أقيموا أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة أقاموا الصلاة. فلذلك أول ما تسمع الأذان بقى يفكرك في إيه؟ إذا سمعت نداء المؤذن فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. هي دي لما تسمع الأذان، الله أكبر، الأذان ده يعمل في قلبك ايه؟ شوف الأذان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله زراط كي لا يسمع التأذين. الأذان بيرعب الشيطان. بيعمل إيه الأذان في قلبك؟ ما احنا لازم ناخدها من الأول كده، تسمع الأذان طب وطي وطي بس شوية عشان وناس تبع شكاوى في الجرايد إن الأذان بيزعجهم وفي ناس تعبانة وناس مريضة. الأذان بيزعج، الأذان لا يزعج إلا الشياطين، لا يزعج. هو الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم: لا يزعج إلا الشياطين. أما المؤمنون فالأذان لهم دواء، دواء ذكرى. إذا سمعت النداء المؤذن فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة، وتشمر بباطنك كما تتشمر بظاهرك للإجابة والمسارعة، فإن المسارعين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبر. فاعرض، انا قلت الكلام ده عايز قلب حاضر، اللهم ارزقنا حضور القلب. حضر قلبك كده واسمع مني الكلمتين دول: فاعرض قلبك على هذا النداء، فإن وجدته مملوءا بالفرح والاستبشار مشحونا بالرغبة إلى الابتدار، فاعلم أنه يأتيك النداء بالبشرى يوم تخرج روحك إلى الله. ساعة ما تسمع الأذان بتحس بإيه؟ تفرح، هذا ربنا. لو فيها دي يبقى يوم ما تطلع روحك فيها دي، هقابل ربنا. من أحب لقاء الله، هي دي، دي زي دي، دي قد دي، دي هي دي. الأذان بيعمل فيك إيه؟ هو ده الموضوع. الأذان بيحرك فيك إيه؟ بيسعدك ولا أول ما يأذن أوه والعصر كمان أذن؟ لو دي يبقى الضياع. فإن وجدته مملوءا بالفرح والاستبشار مشحونا بالرغبة إلى الابتدار، فاعلم أنه يأتيك النداء بالبشرى يوم تخرج روحك إلى بارئها. اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى رضا الرحمن وروح وريحان. لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: أرحنا بها، أرحنا بها يا بلال، أي أرحنا بها وبالنداء. لأن بلال ده كان شغلته إيه؟ ريحنا يا بلال، أذن بقى الأذان ده يريحنا. إذ كانت قرة عينه في الصلاة، ما تصلي عليه، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. وأما الطهارة، سمعت الأذان عايزين نتوضأ، أنا بقول لكم الليلة دي اللي ما معاهش قلب يقوم يروح، لأن الكلام ده عايز قلب حاضر عشان يحسه ويفهمه. حضر قلبك. وأما الطهارة فإذا أتيت بها في طهارة المكان وهو ظرفك الأبعد، ثم في الثياب وهي غلافك الأقرب، ثم في بشرتك وهي قشرك الأدنى، فلا تغفل عن لبك محل اطلاع ربك. من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة والثوب والجسد، شروط صحة. يعني لو واحد المكان اللي بيصلي عليه مش طاهر، الصلاة مش مقبول. الثوب اللي لابسه مش طاهر، الصلاة مش مقبولة. الجسد مش طاهر، يبقى الصلاة مش مقبولة. دول التلاتة صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. من شروط صحة الصلاة طهارة الجسد والثوب والبقعة، المكان المصلى عليه. يعني انت لو فرش سجادة والسجادة دي نجسة، الصلاة تبقى ايه؟ باطلة. شرط صحة. لو انت مش متوضي تنفع صلاة؟ ده الجسد. لو الجلابية اللي انت لابسها، الثوب اللي انت لابسه عليه نجاسة، تصح الصلاة؟ لا. فاحنا بنقول لما تيجي للطهارة، اذا اتيت بها في مكانك وهو ظرفك الابعد، ده الظرف اللي بتصلي فيه، ثم في ثيابك وهي غلافك الاقرب، ثم في بشرتك وهي قشرك الادنى، فلا تغفل عن لبك الذي هو محل نظر ربك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هي دي القضية. قلبك في إيه؟ أنت توضيت، غسلت إيديك وغسلت وجهك وسرحت لحيتك وطيبت ولبست ثوب طيب ونقيت سجادة زي الفل شاريها غالية، كل ده تمام. قلبك نجس ولا طاهر؟ قلبك طيب ولا خبيث؟ قلبك حاضر هنا ولا بعته رهنه؟ أين قلبك يا عبد الله؟ لا بد من طهارة القلب، لا بد من طهارة القلب. فاجتهد له تطهيرا بالتوبة والندم على ما فرطت وتصميم العزم على الترك في المستقبل. طهر باطنك فإنه موضع نظر معبودك. طهر قلبك عشان ده محل نظر ربنا. عشان كده قلنا في معاصي القلوب: اللهم تب علينا من المعاصي والذنوب. في معاصي القلوب، ان من اكبر معاصي القلوب علمك بخبث باطنك مع علمك باطلاع الله عليه وصبرك على ذلك، انك تبقى عارف ان في قلبك هنا خباثة، وعارف ان ربنا شايفها وساكت. يا جرأتك يا اخي، هذه هي الطهارة. واما ستر العورة، اللهم استرنا في الدنيا والاخرة. ستر العورة من شروط صحة الصلاة، مش كده؟ فاعلم ان معناه تغطية مقابح بدنك عن ابصار الخلق. اللبس ده هو اللي مزينك، والا فانسان عريان شكله وحش جدا جدا، فانت بتلبس عشان تستر قبيحك، تستر مقابح بدنك عن الخلق. فان ظاهر بدنك موضع لنظر الخلق، فما بالك في عورات باطنك وفضائح سرائرك التي لا يطلع عليها الا ربه. رايح تقف قدام ربنا ودماغك مليانة تفكير في حرام، تسترها ازاي دي؟ رايح تقف قدام ربنا وايديك ولسانك وعينيك وبطنك مليانين حرام. راجل كان بيصلي ووقعت منه علبة السجاير وهو بيركع ولا بيسكت، فبعد ما خلصنا قلت له انت مش مكسوف؟ مش مكسوف انها وقعت منك قدام ربنا؟ حاجة تكسف انك تبقى واقف تصلي له، واقف بين ايديه وانت بتعصيه. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم استرنا في الدنيا والاخرة، اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. من فضائح اسرارك، احضر تلك الفضائح ببالك وطالب نفسك بسترها، وتحقق انه لا يستتر عن عين الله ساتر. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم، لا عاصم، هي دي لا ساتر. استخبى منه فين؟ تخبيها فين؟ تداريها فين؟ تسترها فين؟ فضيحك ومصايبك وبلاويك وجناياتك، طب تسترها ازاي دي؟ فسترها الوحيد المغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. وانما سمي المغفر الذي يلبس على الرأس لانه يستره، فالمغفرة هي ايه؟ الستر. فاحرص الا تدخل في الصلاة الا وقد غفر لك، عشان تبقى مستور قدام ربنا. والا تقف قدامه ازاي مفضوح؟ تقف قدامه ازاي وكلك عيوب وقبائح؟ شكلك ايه؟ وضعك ايه؟ مش خايف انك وانت واقف قدامه ياخدك يخسب بك الارض؟ استر نفسك، الله يسترنا ويسترك. احضر تلك الفضائح ببالك وطالب نفسك بسترها، وتحقق انه لا يستر عن عين الله ساتر، وانما يغفرها، يسترها يعني، الندم والحياء والخوف، فتستفيد باحضارها في قلبك انبعاث جنود الخوف والحياء من مكامنهما، ويستكين تحت الخجلة قلبك، وتقوم بين يدي الله عز وجل قيام العبد المجرم المسيء الآبق الذي ندم فرجع إلى مولاه ناكسا رأسه من الحياء والخوف. تبقى راجع وانت بتصلي، راجع على ربنا زي العبد الآبق اللي اتمسك اتقبض عليه وجابوه مكتف وحطوه قدام الملك، فالملك يقول له بتهرب مني ليه وهو منكس رأسه مش قادر يرفع رأسه يقول حاجة ولا ينطق يعتذر بحاجة. وقف صلي كده، وقف صلي بالصورة دي، صورة العبد الآبق. وأما استقبال القبلة، هو فاتت معانا ثلاث حاجات، خلي بالك، النداء والطهارة وستر العورة، الرابعة بقى استقبال القبلة. فهو صرف ظاهر وجهك عن سائر الجهات الى جهة بيت الله، ده استقبال القبلة. عشان كده تلاقيني دايما اقول لك استقبل القبلة بكل صدرك، ادخل على ربنا كده عدل كده، اصل بعض الناس مزنوق في الصف فواقف كده. استقبل القبلة بكل قلبك، كل صدرك، بكل وجهك. واقيموا وجوهكم عند كل مسجد. ان اقم وجهك للدين حنيفة، اقم وجهك. تلاقي الواحد من دول عند اكلة، عند شربة، عند تجارة، عند يعمل كده، لكن عند ربنا مكسوف من الدين ليه؟ مستحي من الدين ليه؟ متخوف من الدين ليه؟ يا رب قوي قلوبنا في رضاك. استقبال القبلة هو صرف ظاهر وجهك عن سائر الجهات الى جهة بيت الله. افترى ان صرف القلب عن سائر الامور ليس مطلوبا؟ بقى ربنا هيطلبك ان وشك يبقى ناحية بيته وقلبك ملتفت؟ تعتقد ده هو بيقولك وجه وجهك للبيت عشان قلبك يدخل البيت؟ هو انت هتدخل بوشك؟ ده القلب هو اللي بيدخل. الطريق الى الله تقطع بالقلوب لا بالاقدام، فما ينفعش ان يبقى وجهك متجه للبيت وقلبك ملتفت عن البيت، ما ينفعش خالص. اما استقبال القبلة فهو صرف ظاهر وجهك عن سائر الجهات الى جهة بيت الله تعالى. افترى ان صرف القلب عن سائر الامور الى الله عز وجل ليس مطلوبا منك؟ هيهات، فلا مطلوب سواه. انما هذه الظواهر تحريكات البواطن، ضبط الجوارح، تسكين البواطن بالاثبات في جهة واحدة. ده احنا لما بنتوضى بنغسل، ده عشان نغسل الباطن. ده احنا لما نقف، وهتيجي معانا الوقوف قيام، عشان نقف. لما نتوجه، عشان ده كل الحركات الظاهرة دي، كل ده عشان نعدل قلبك. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. انت بتفكر الحركات الظاهرة، الوضوء، غسل الايدين والوجه والمضمضة والاستنشاق ودخول المسجد واستقبال القبلة ورفع الايدين ووضع الايدين على الصدر ورفع الصوت بالتكبير وامين، كل ده شغل بس عشان نلحلح قلبك، عشان يتحرك قلبك، عشان يتوجه قلبك، عشان يصحى قلبك، عشان يفوق قلبك. لان بعض الناس مهتم بس بالحركات الظاهرة، وعامل مشاكل ليل ونهار، احرك صباعي ولا وقفه، انزل على ايدي ولا على ركبي، احط ايدي فوق ولا تحت، اقرا الفتحة ورا الامام ولا ما اقراش. كل ده كلام جميل ومهم جدا، مهم لتظبيط اللي جوه بقى. الكلام ده مهم جدا وخطير جدا عشان ضبط القلب، لكن نبقى مهتمين بيه ونسيين قضية القلب، يبقى كلام ملوش لازمة. ان هذه الظواهر تحريكات البواطن، ضبط للجوارح وتسكين للجوارح بالإثبات في جهة واحدة حتى لا تبغي على القلب. انت لما تبقى قاعد مركز بتعمل حاجة وفي واحد عمال يتحرك قدامك، يروح هنا والواد عمال يجري كده ويتنطط كده، ما تعرفش تركز، صح؟ في حتة عايز اركز، مش بتقول كده؟ فهي دي القضية. يعني احنا عمالين نقولك ايديك هنا وعينيك هنا ورجليك هنا ووشك كده، تثبيت الجوارح عشان تسكين القلب، تثبيت الجوارح لتسكين القلب. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. ضبط الجوارح تسكين لها بالإثبات في جهة واحدة حتى لا تبغي على القلب، فإنها إن بغت وظلمت في حركاتها والتفاتها الى جهاتها استتبعت القلب وانقلبت به عن وجه الله عز وجل، فشرط صحة قلبك ان يكون وجه قلبك مع وجه بدنك. انت وشك فين؟ في اتجاه بيت ربنا. يبقى قلبك فين؟ في بيت ربنا. شرط. وأما القيام، اللهم ارزقنا القيام بين يديك، حسن القيام بين يديك. القيام اللي هم بيسموه القنوت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصلاة طول القنوت. القنوت اللي هو القيام بين يدي الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قانتا لله مفسرة في قول الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. فالصالحات قانتات. القنوت اللي إنسان يحس إن هو غائب بين إيدين ربنا على طول، فيش كده ولا كده، طول عمره طول حياته واقف بين إيدين ربنا، ما ينساش ربنا أبدا. القيام في الصلاة بقى فهو مثول بالشخص والقلب بين يدي الرب. فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك مطرقا مطأطئا منكسا. لازم كده تطاطي لربنا. والحديث حديث النبي صلي عليه إنما الصلاة أن تخشع وتقنع رأسك وتتمسكن وتقول يا رب يا رب. حديث مسلم الإمام أحمد صحيح. إنما الصلاة أن تخشع وتقنع رأسك وتتمسكن وتقول يا رب يا رب. حديث الثاني إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي. شوف بقى الوقف في الصلاة كده، مش منظر واحد بيصلي أو ما تزعلوش مني، مش منظر واحد واقف بين يدي عظيم. اللي واقف قدام عظيم ما يقدرش يعمل كده. الرسول ما صلي عليه لما ربنا وصف أدبه قال إيه؟ ما زاغ البصر وما طغى. تصلي عليه فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. ما زاغ يعني أطاق ما سمح له به، وما طغى ما تطلع ولا طمح إلى ما لم يسمح له به. الأدب تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى هي دي لما تبقى واقف قدام العظيم عينك ما تترفعش قدام ملك كبير عظيم، تلزم الأدب. اللهم ارزقنا حسن الأدب معك. أما الاعتدال قائما فإنما هو مثول بالشخص، الشخص والجسم والقلب بين يدي الله. فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك مطرقا متأطئا منكسا. وليكن وضع الرأس عن ارتفاعه تنبيها للقلب على لزوم التواضع والتذلل والتبري عن الترأس والتكبر. راسك تقول لقلبك انا مطاطي اوطى، تقول للقلب كده اخشع انكسر. راسك تقول لقلبك كده زل زل زل. احنا هنا مش في الشغل، احنا هنا مش في البيت، احنا هنا عند الملك. اتنطط على العمال على الزوجة والعيال على الجيران والكبير والصغير، لكن لما تيجي عند الملك زل طاطي طاطي ربك. وليكن على ذكرك ها هنا خطر القيام بين يدي الملك في هول المطلع. ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كنت بقول امبارح بقى في الهيبة انت مين وانت ايه لما تقف بين ايدين الملك العظيم. ذرة رمل ولا تساوي ولا تساوي هباء وانت واقف بين ايدين مين؟ الله العظيم. تحس بالتلاشي ان انت ولا حاجة. تذكر بقى لما تقف بين ايدين ربنا ويحاسبك بنفسه سبحانه. ولمن خاف مقام ربه. العلماء عمالين يتكلموا من يوم ما نزل القرآن للنهاردة ليه جنتين؟ ليه جنتين؟ ولمن خاف مقام ربه جنتين ليه؟ مش جنة؟ ولمن خاف هي مش كفاية جنة؟ جنتين للي خاف مقام ربنا. قال لك هي كده ياخدها دبل، ما وصلوش لحاجة خالص نهائي. بس مين اللي قدر مقام ربنا؟ وقفتك هنا النهاردة هي وقفتك هناك. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وبمناسبة الليلة دي ليلة الجمعة، اللهم ارزقنا احياء السنن، ان القرب من الامام يوم الجمعة هو القرب من الجلوس من الله يوم المزيد في الجنة. اذا كنت بتقعد برا على بعد كيلو من الامام هي دي قعدتك، واذا كنت تحت رجلين الامام اللهم قرب مجالسنا منك يوم القيامة هي دي. فوقفتك هنا وقفتك هناك وقعدتك هنا قعدتك هناك. واعلم في الحال انك قائم بين يدي الله عز وجل وهو مطلع عليك، فقم بين يديه قيامك بين يدي بعض ملوك الزمان ان كنت تعجز عن معرفة قدره جل جلاله. بل قدر في دوام قيامك في صلاتك انك ملحوظ ومرقوب بعين كالئة، وانت واقف حس ان ربنا ينظر اليك. تلكوا قبل كده لما يكون واحد، انا جايب واحد يخدمني وقاعد مثلا هيدهن الحتة دي وبحبه بيحبني، فلما يشوفني انا واقف ببص عليه وهو بيشتغل يوم يعمل ايه؟ ينمق بقى ويظبط بقى ويدقق قال سبحانه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. خلي بالك وانت واقف تصلي انك بنظره وانه يطالعك ينظر اليك. تعمل ايه وهو بيبص عليك؟ تعمل ايه هو ينظر اليك؟ الكسف كسف. انك ملحوظ مركوب بعين كالئة، فانه تهدأ عند ذلك اطرافك وتخشع جوارحك وتسكن جميع اجزائك خيفة ان تنسب عنده بسوء الادب. لما تكون واخد ابنك ورايحين تزوروا ناس تقوم تقول له يا ابني ما تتحركش كتير، ما تمدش ايدك على حاجة من غير ما اقول لك، عشان ما يقولوش الواد ده ابوه ما ربهوش، ناس ما يقولوش عليك انك قليل ادب. يا ترى ربنا بيقول عليك ايه وانت واقف في بيته وبين ايديه وقاعد تلعب في لحيتك وتهرش في قفاك وتلعب في مناخيرك تدعك في عينيك تطلع ايديك وتنزلها؟ قليل ادب، مش واقف مؤدب. خلي بالك انك بعين الله، واذا احسست من نفسك خشوعا عند ملاحظة عبد مسكين. لو انت واقف تصلي ومحمد حسين عمل لك كده بيبص عليك وانت بتصلي تعمل ايه؟ هتظبطها صح يا ابني؟ هتظبطها. طيب أفلا تستحي من استجرائك عليه مع توقيرك عبدا من عبيده؟ أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ قال أبو هريرة كيف الحياء من الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستحي منه كما تستحي من رجل ذي هيبة في قومك. حديث ضعيف. انك تتكسف من ربنا زي ما بتتكسف من واحد بتخاف منه. واما النية، انا داخل اصلي انوي ايه؟ فاعزم على اجابة الله عز وجل في امتثال امره. بتصلي ليه؟ عشان ربنا امرك بكده، مش عشان ترتاح، عشان ربنا امرك انك تصلي. قال لك واقيموا الصلاة، فانا واقف اصلي عشان انت امرتني ان اصلي يا رب، بصلي طاعة للامر. أن تعزم على إجابة الله عز وجل في امتثال أمره بالصلاة وإتمامها والكف عن نواقضها ومفسداتها وإخلاص جميع ذلك لوجه الله رجاء لثوابه وخوفا من عقابه وطلبا للقربة منه. الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. الإخلاص أن تتقرب بهذا إلى الله عز وجل، وسر ذلك أن يتقلد قلبك استشعار المنة أن أذن الله لك في المناجاة. القصة اللي بنقولها كتير، أن رجلا قام من الليل يصلي فلزعه البرد، بكى والتف في لحاف فنام، فسمع من يقول أقمناك وأنمناهم ثم تبكي علينا، نم فلا قمت. استشعار المنة وانت داخل المسجد كده، بص حواليك تلاقي 50 60 100 150 واحد، اللي بيجري كده واللي بيجري كده واللي رايح واللي شايل واللي بيزعق واللي راكب واللي قاعد، وانت داخل على ربنا. احمد ربنا انه سمح لك، سمح لك انك تدخل وما سمحش لدول. ما هو لو سمح لهم كانوا دخلوا، لكن ما سمح لهمش، مطرودين. يلا اجري، العب العب في الدنيا، دور، وسمح لك انك تدخل. خلي قلبك يستشعر العزة كما انت داخل. شكرا يا رب، سمح لك انك تدخل، سمح لك انك تقف بين ايديه، سمح لك انك تناجيه. يا ابني ده انت لو هتقابل، نحن بنقابل مدير المدرسة ابتدائي عشان ننقل الواد، بنحتاج وسطة وسطة. شوف الملك بقى، تدخل بالراحة. سبحان الملك. فليتقلد قلبك استشعار المنة أن أذن لك في المناجاة مع سوء أدبك وكثرة عصيانك. عظم في نفسك قدر مناجاته. انظر من تناجي، كيف تناجي، بماذا تناجي. والله لو استشعر قلبك هذا المعنى لعرق جبينك من الخجل، وارتعدت شرائصك من الهيبة، واصفر وجهك من الخوف. وإذا حصل فأبشر بالرحمة والقبول. وأما التكبير، احنا توجهنا وقمنا وتوضينا واستقبلنا القبلة ونوينا، هنعمل ايه بقى؟ هنكبر. فإذا نطق به لسانك فينبغي ألا يكذبه قلبك. إن كان في قلبك شيء هو أكبر من الله فالله يشهد إنك لكاذب. وإن كان الكلام صدقا، يعني الله أكبر ده كلام صدق، صح؟ الله أكبر ده كلام صدق، لكن لو في قلبك أنت غير كده، ربنا يشهد عليك بالكذب. ربنا شاهد على المنافقين بكده. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذب. فإذا كان هواك أغلب عليك من أمر الله فأنت أطوع لهواك من الله، فقد اتخذت إلهك هواك أكبر من الله، فيكون قولك الله أكبر يكذبه قلبك، يكون كلاما باللسان المجرد، وقد تخلف القلب عن مساعدته. وأما دعاء الاستفتاح فإذا قلت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، فليس المراد بالوجه والوجه الظاهر، وجهت وجهي لله، لا ده أنا وجهت وجهي لإيه؟ للقبلة. أمال إيه بقى اللي توجه لله؟ وجه القلب هو الذي تتوجه به إلى فاطر السماوات والأرض. فانظر لكي لا تكون عند الله كذابا. قلبك أمتوجه هو إلى الله أم أنه متوجه إلى أمانيه وهمه وشغله وشهواته؟ قلبك مقبل على الله ولا مقبل على الدنيا؟ إياك أن تكون أول الاستفتاح للمناجاة بالكذب والاختلاق. ولن ينصرف الوجه إلى الله إلا بانصرافه عما سواه. يبقى لازم القلب ينصرف عن كل حاجة عشان يبقى منصرف إلى الله وحده سبحانه. فاجتهد في الحال في صرفه إلى الله، وإن عجزت عنه على الدوام فليكن قولك في الحال صادقا. توجه بصدق. إذا قلت حنيفا مسلما فينبغي أن يخطر ببالك أن المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، فإن لم تكن كذلك كنت كاذبا. وإذا قلت وما أنا من المشركين فكن موحدا. أخطر ببالك الشرك الخفي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دي بداية الصلاة لحد بس دعاء الاستفتاح أظن كفاية، وبعد كده مش مطلوب منك حاجة أكثر من التدبر فيما تقرأ. خلصت دعاء الاستفتاح هتبدأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تفهم يعني أعوذ، أحتمي وألتجئ، وأستجير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، استفتح أسماء الله الحسنى، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إيه، الرحمن الرحيم، مطالب رحمته ومداركها إيه. ابدأ تدبر فيما تقرأ. بس التمانية اللي ذكرناهم أمس والتمانية اللي ذكرناهم اليوم أصول، أصول تنبني عليها الصلاة. أنا كده حطيت العواميد، رص الطوب سهل، أما السقف فده له مجلس آخر. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمنا، واجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الصدق في طلب الإخلاص. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم مكنا من أهوائنا فلا تتلاعب بنا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء، إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وآله، والحمد لله رب العالمين.